بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى اللهم على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. وصلنا إلى المسألة التاسعة من مسائل التقليد للسيد السيستاني حفظه الله. يقول: إذا علم إن أحد الشخصين أعلم من الآخر، يعني أعرف أن أحد الشخصين الموجودين مثلا في قوم أو في النجف الأشرف وما شابه ذلك من الحواضر الإسلامية الشيعية، بحيث لا أحتمل التساوي بين أليف وبين باء، لا أحتمل التساوي بين أليف وبين باء، بل أعرف أن أحد الشخصين هو أعلم من باء، مع كون كل واحد منهما، يعني من أليف وباء، أعلم من غيرهما، أعلم من باقي الفقهاء الموجودين الذين هم جيم ودال وها وواو إلى آخره. هذه أولا. أو انحصار المجتهد الجامع للشرائط فيهما، يعني في ألف وباء الشرائط مجتمعة التي البلوغ والعقل والإيمان والذكورة والاجتهاد والعدالة وطهارة المولد والضبط والحياة، هذه كلها متوفرة فيهما، أما في غيرهما الشرائط ليست مجتمعة كلها. نعم، فهنا تفريع على هذا الأمر. فإن لم يعلم الاختلاف بينهما، فإن لم يعلم الاختلاف بينهما، هنا الاختلاف ما موجود فيما بينهما، بين أليف وبين باء لا يوجد اختلاف، بين أليف وبين باء لا يوجد اختلاف، ولهذا يقول: فإن لم يعلم الاختلاف بينهما في الفتوى، تخير بينهما. إذا ما يعرف الاختلاف بينهما لا يعرف ولا يعلم أن هناك خلاف بينهما في الفتاوى، طبعا في أكثر المسائل التي يبتلى بها، التي هي في معرض الابتلاء، مثل القصر والتمام، مثل صلاة الجمعة، مثل غسل الجمعة، مثل كثير من هذه الأحكام. هنا تخير بينهما، والوجه في ذلك يقول العلماء إن دليل الحجية يشمل كل القولين، يعني هم هذا حجة وهم هذا القول، شنو هم حجة، فيجوز تقليد المفضول مع العلم بعلمية الآخر، فضلا عما إذا احتمل ذلك، فإن شاء الله صار واضح. فإن لم يعلم الاختلاف بينهما في الفتوى، يعني في الأحكام الشرعية، تخير بينهما. بل انتهت النقطة الأولى. النقطة الثانية من هذه المسألة: وإن علم الاختلاف بينهما وجب الفحص عن الأعلم. وإن علم الاختلاف بينهما، يعني يعرف إن أليف ماذا يختلف مع باء في الفتاوى، يختلف في القصر والتمام، يختلف في صلاة في يوم الجمعة، هل هي الظهر أم هي صلاة الجمعة، يختلف في غسل الجمعة، هل يجزي عن الوضوء أو لا يجزي عن الوضوء. بلي، وإن علم الاختلاف وجب الفحص عن الأعلم، باعتبار العلماء يقولون إذ مع العلم بالخلاف لا يشمل دليل الاعتبار لأجل المعارضة والحجة، هو خصوص قول الأعلم، باعتبار الحجة هو خصوص قول الأعلم، فهنا يكون اشتباه الحجة باللا حجة، فيجب الفحص، ولا يجوز تقليد أحدهما مع احتمال كون الآخر شنو أعلم. فإذا وإن علم الاختلاف وجب الفحص عن الأعلم، فإن عجز عن معرفته ما قدر فإن عجز أتعب روحه، فحص، تأمل، سأل أهل الخبرة، فإن عجز عن معرفة الأعلم كان ذلك، سيد السيستاني يقول كان ذلك من اشتباه الحجة باللا حجة، من قوله حجة لا يعرف هل إن أليف هو قوله حجة أو باء هو ماذا قوله حجة، فهنا أصبح اشتباه الحجة باللا حجة، لا يعرف من هو الحجة، هل أليف هو الحجة أو باء هو الحجة، فاشتبهت الحجة باللا حجة. في كل مسألة يختلفون فيها في الرأي، هناك اشتباه الحجة باللا حجة. هنا كيف يعمل في كل مسألة يختلفون فيها؟ مثلا في القصر والتمام، مثلا في صلاة يوم الجمعة، أنا أعرف أن هناك صلاة ما يوم الجمعة، ولكن ما أعرف هل هي الظهر أم هي الجمعة. واحد من عجهم يقول بأنه الواجب هو صلاة الجمعة، الآخر يقول هو صلاة الظهر، فهنا ماذا على المكلف؟ ماذا يعمل؟ يعمل بالاحتياط، هم يصلي صلاة الظهر هم يأتي بصلاة الجمعة في الجمعة، وهكذا، وكذلك في القصر والتمام. نعم، ولا إشكال في وجوب الاحتياط فيها مع اقترانه بالعلم الإجمالي المنجز. بالتأكيد فهنا ماذا يجب أن يأتي في الحقيقة والواقع بالعمل مكررا. نعم، وحتى إذا لم يكن في مسألة التكرار، في مسألة أصلا الفعل، فبعضهم يبيح الفعل، بعضهم لا يوجب الفعل، وبعضهم ماذا يوجب الفعل، هنا ماذا أأتي بالفعل في الحقيقة بالواقع، فهنا لابد من الاحتياط. فبعضهم مثلا يقول يجب الدعاء عند رؤية الهلال، الآخر يقول لا يجب الدعاء عند رؤية الهلال، فهنا ماذا يجب علي أن ماذا في الحقيقة يجب علي أن أدعو عند رؤية الهلال. وكذلك في مسألة الترك، بعضهم يقول بأن السجاير حرام، بعضهم يقول بأنها مباحة، فهنا يجب علي الاحتياط وهو ترك التدخين إذا كنت مدخنا. نعم، كما لا محل للاحتياط، إذن في الأمر الأول هناك احتياط، أما في الأمر الثاني كما لا محل للاحتياط فيما كان من قبيل دوران الأمر بين المحذورين. واحد يقول بأن صلاة الجمعة محرمة، واحد يقول بأن صلاة الجمعة واجبة، هنا ماذا أعمل؟ هنا طبعا لا محل للاحتياط، وإنما هنا علي إما أن أقلد أحدهما، بلي، لأنه لماذا لا محل للاحتياط، فيما كان من قبيل دوران الأمر بين المحذورين، كلاهما ماذا لا يمكن الاتيان بهما دفعة واحدة. لماذا؟ لأن واحد يقول حرام واحد يقول واجب، لا يمكن أن يجتمعا في محل واحد وجوب وحرمة. هذا يعتبر من الضدين، فلا يمكن أن يجتمع السواد والبياض في محل واحد. السواد والبياض لا يمكن أن يجتمعا في محل واحد، بل فلا يمكن أن يكون يوم الجمعة هم صلاة الجمعة واجبة هم صلاة الجمعة محرمة، لا يمكن. بل ولهذا السيد السيستاني يقول: كما لا محل للاحتياط فيما كان من قبيل دوران الأمر بين المحذورين الذي يحكم فيه بالتخيير، فإما أصلي الجمعة يوم الجمعة وإما ماذا لا أصلي الجمعة، مع تساوي احتمال الأعلمية في حق كليهما، في حق كليهما. بل لا محل للاحتياط، وإلا إذا هناك احتمال الأعلمية في أحدهما أكثر من الآخر، يعني هناك احتمال الأعلمية في أليف أكثر من احتمال الأعلمية في باء، فيتعين العمل على وفق فتوى من يكون احتمال أعلميته أقوى من الآخر، أقوى من الآخر. فهنا يتعين العمل على وفق فتوى من يكون احتمال أعلميته أقوى ماذا من الآخر. بلي. بلي. وأما في غير الموردين، يعني في مورد دوران الأمر بين المحذورين والأمر الأول وهو ماذا؟ العلم الإجمالي المنجز، العلم الإجمالي المنجز، يعني في غير العلم الإجمالي المنجز واشتباه الحجة بالله حجة، وكذلك في دوران الأمر بين المحذورين في غير الموردين. السيد هنا يقول: فالأحوط مراعاة الاحتياط بين قوليهما مطلقا. وأما في غير الموردين، يعني في غير مورد اشتباه الحجة بالله حجة، وفي غير مورد دوران الأمر بين المحذورين، فالأحوط مراعاة الاحتياط بين قوليهما مطلقا، وإن كان الأقوى هو التفصيل. ولكن السيد هنا يقول: صحيح الأحوط مراعاة الاحتياط بين قوليهما، ولكن أنا أقول بالتفصيل، وإن كان الأقوى هو التفصيل. ووجوب الاحتياط، متى يجب الاحتياط بين القولين؟ فيما كان من قبيل اشتباه الحجة بالله حجة في الأحكام الإلزامية. وإن كان الأقوى التفصيل ووجوب الاحتياط، متى يجب الاحتياط بين قول أليف وقول باء، بين آية الله أليف وبين آية الله باء؟ بل فيما كان من قبيل اشتباه الحجة بالله حجة في الأحكام الإلزامية، يعني في الحرمة، في الوجوب، هذه الأحكام الإلزامية، سواء كان في مسألة واحدة، يعني هم مختلفين في مسألة واحدة، كما إذا أبتى أحدهما بوجوب الظهر والآخر بوجوب الجمعة. هنا ماذا؟ بلي، هنا يجب الاحتياط، هم يأتي بالظهر هم يأتي بالجمعة، مع احتمال الوجوب التخييري، مع احتمال الوجوب التخييري في هذه المسألة في الأحكام الإلزامية، وأنه ماذا؟ بلي هنا مع احتمال الوجوب التخييري في هذه الأحكام الإلزامية، في هذه المسألة، مع أن أحدهم أفتى بوجوب الظهر والآخر بوجوب الجمعة. هنا كذلك السيد السيستاني يقول مع احتمال ماذا؟ الوجوب التخييري، مع احتمال وجوب التخييري، وأنه المكلف يختار إما هذا آية الله أليس أو آية الله با، وإما يصلي صلاة الظهر وإما يصلي صلاة الجمعة. بل سواء كان في مسألة واحدة مختلفين أليف وباء، أم كان مختلفين في مسألتين، أم كان ماذا مختلفين في مسألتين، كما إذا أفتى أحدهما بالحكم الترخيصي في مسألة، مثلا أليف يقول استحباب صلاة الليل، أليف يقول باستحباب صلاة الليل، بلي، والآخر بالحكم الإلزامي فيها، وبا يقول بأن صلاة الليل ماذا؟ واجب صلاة الليل، صلاة الليل واجبة. أن في مسألة كما إذا أفتى أحدهما بالحكم الترخيصي في مسألة والآخر بالحكم الإلزامي فيها، يعني أليف قال بأن صلاة الليل مستحبة، با قال بأن صلاة الليل شنو؟ واجبة. وانعكس الأمر في مسألة أخرى، آية الله أليف قال ماذا؟ بوجوب الدعاء عند رؤية الهلال، بوجوب الدعاء عند رؤية الهلال، وباء قال باستحباب الدعاء عند رؤية الهلال. هنا في مثل هذه المسائل ماذا؟ يجب الاحتياط. في مثل هذه المسائل يجب الاحتياط، في مثل هذه المسائل يجب الاحتياط. نعم. والشق الثاني من هذه المسألة، وأما إذا لم يكن كذلك، وأما إذا لم يكن كذلك، يعني شنو لم يكن كذلك؟ يعني إنه ليس هناك اشتباه الحجة باللا حجة، بل يعني لم يكن مختلفين في مسألة أم في مسألتين، بل يعني وأما إذا لم يكن كذلك، يعني لم يكن هناك اختلاف بينهما في مسألة واحدة، أو لم يكن هناك اختلاف بينهما في مسألتين، بل وأما إذا لم يكن كذلك فالظاهر عدم وجوب الاحتياط، فالظاهر عدم وجوب الاحتياط. مثل إيش سيدنا يقول؟ كما إذا لم يعلم الاختلاف بينهما على هذا النحو، إلا في مسألة واحدة، إلا في مسألة واحدة ماذا؟ يعرف بأنه بين أليف وبين با، يعني ما توجد في كل المسائل التي بينهما في هذه الرسالة وفي هذه الرسالة إلا في مسألة واحدة مختلفين يعني. بل وأما إذا لم يكن كذلك فالظاهر عدم وجوب الاحتياط، كما إذا لم يعلم الاختلاف بينهما على هذا النحو إلا في مسألة واحدة، واحد يفتي بالوجوب والآخر يفتي بالاستحباب في مسألة واحدة، مثلا في ماذا؟ في صلاة الليل، مثلا أحدهما يفتي بالوجوب أحدهما يفتي بالاستحباب، مثلا غسل الجمعة أحدهما يفتي بالوجوب أحدهما يفتي بالاستحباب في مسألة واحدة، هنا لا يجب الاحتياط، بل يختار أي منهما كان، بل أو علم به بالاختلاف، أو علم بالاختلاف في أزيد من مسألة، ولكن مع كون المفتي بالحكم الإلزامي في الجميع واحدا، يعني أليف هو الذي يفتي مثلا بوجوب الجمعة، هو الذي يفتي بالدعاء عند رؤية الهلال، هو الذي يفتي مثلا بوجوب صلاة الليل مثلا، والآخر ماذا؟ يفتي بالاستحباب بالاستحباب بالاستحباب. هنا في مثل هذه الحالة لا يجب الاحتياط، في مثل هذه الحالة لا يجب الاحتياط. انتهينا من هذه المسألة رقم 9. ننتقل ونتحول إلى المسألة ماذا؟ إلى المسألة رقم 10. يقول إذا قلد من ليس أهلا للفتوى، إذا قلد من ليس أهلا للفتوى، بلي إذا قلد من ليس أهلا للفتوى وجب العدول عنه. من ليس أهلا للفتوى قلد، يعني مو مجتهد، يعني قلد شخص ليس بمجتهد، هذا معنى ليس أهلا للفتوى. نعم، قلد شخص ليس مجتهدا، إذا قلد من ليس أهلا للفتوى وجب العدول عنه إلى من هو أهل لها، يعني للفتوى وجب واجب بل نعم. وكذا إذا قلد غير الأعلم، وكذا عطف على هذا الفرع من هذه المسألة، وكذا إذا قلد غير الأعلم وجب العدول إلى الأعلم، وجب العدول إلى الأعلم مع العلم بالمخالفة بينهما. بلي وكذا إذا قلد غير الأعلم، بلي وكذا إذا قلد غير الأعلم وجب العدول إلى الأعلم مع العلم بالمخالفة، بلي مع العلم بالمخالفة بينهما بين الأعلم وغير الأعلم. نعم، وكذا لو قلد الأعلم ثم صار غيره أعلم، كذلك يجب هم الانتقال من أليف إلى باء الذي صار غيره أعلم. هذه مسألة واضحة، هذه المسألة واضحة. نعم، انتهت هذه المسألة. المسألة 11. المسألة 11. يقول السيد السيستاني: إذا قلد مجتهدا ثم شك في أنه كان جامعا للشرائط أم لا، وجب عليه الفحص. إذا قلد مجتهدا، أنا قلدت أليف ثم شككت في أن أليف كان جامعا للشرائط أم لم يكن جامعا للشرائط، وجب عليه الفحص، وجب علي أن شنو؟ أن أفحص. بلي. خب، الآن فروع تأتي على هذا السؤال، على هذه المسألة. يقول: فإن تبين له أنه كان جامعا للشرائط، إذا تبين بعد الفحص بأن هذا العالم كان جامعا للشرائط التي يجب توفرها عند المرجع التقليد، بقي على تقليده. وإن تبين، هذا الفرع الثاني، وإن تبين أنه كان فاقدا لها، وإن تبين بأن هذا الذي أقلده فاقدا لها، هذا يجب علي العدول منه إلى غيره، أو لم يتبين له شيء، ففي الفرع باء، في الفرع جيم شنو؟ عدل إلى غيره. فإذا وإذا تبين أنه كان فاقدا لها أو لم يتبين له شيء عدل إلى غيره، عدل إلى غيره. فإذا في الفرع باء وفي الفرع جيم يجب العدول. طبعا هذه المسألة في الحقيقة والواقع ممكن أن نرتبها بهذا الشكل. تارة يحرز الشرائط، المكلف يحرز الشرائط حدوثا، يعني أنا عندما قلدت هذه المرجع أن هذا المرجع تتوفر فيه شرائط المرجعية، تتوفر فيه ماذا العناصر التي يجب أن تتوفر في مرجع التقليد، ويشك في بقاء هذه الشرائط بعد ذلك. الشرائط عندما قلدت هذا المرجع متوفرة جميعا، ولكن بعد ذلك بعد سنة سنتين أشك هل إن هذه الشرائط موجودة لا زالت أو زالت مثلا من عنده، مثلا العدالة زالت، الضبط زال، وهكذا بقية الشرائط. بلي، ففي الحقيقة هنا مقتضى القاعدة البناء على بقاء الشرائط للاستصحاب. لماذا؟ لأنه أنا أحرز الشرائط حدوثا وأشك في بقاء هذه الشرائط، ففي هذه الصورة في الحقيقة مقتضى القاعدة البناء على بقاء الشرائط للاستصحاب. نعم، هذا الأمر الأول. إذن الأمر الأول لا شك ولا ريب أبقى على تقليدي. وفي الصورة الثانية وأخرى يحرز اجتماع الشرائط حدوثا لكن يقطع بارتفاعه بقاء. أنا أحرز بأنه عندما قلدته ماذا؟ أحرز بأني بأن هذا المرجع الذي قلدته كان واجدا للشرائط، ولكن بعد ذلك ارتفع منه شرط أو شرطين أو ثلاث مثلا، ارتفع شرطه. كذلك هنا ماذا في الصورة الثانية؟ طبعا لا يجوز لي البقاء عليه. لماذا؟ لأن علمنا من مذاق الشارع أن المتصدي للزعامة العامة لا يمكن أن يكون ماذا فاقدا لهذه الشرائط، مثلا صار مجنونا أو صار فاسقا وما شابه ذلك. والنحو الثالث، وأما النحو الثالث يحرز اجتماع الشرائط حدوثا ثم يشك في الشرائط بنحو الشك الساري. يعني شلون؟ يعني أنا عندما قلدته أحرزت هذه الشرائط، ولكن بعد ذلك صار عندي شك بنحو الشك الساري أن الشرائط التي أحرزت بوجودها ابتداء هل هي شرائط مكتملة؟ هل إني فحصت جيدا؟ هل إني فحصت جيدا على هذه الشرائط؟ هنا في الحقيقة والواقع يقول العلماء في الصورة الثالثة لابد من الفحص. يعني أنا أولا أحرزت وجود هذه الشرائط، ولكن بعد شهر بعد سنة شككت في أصل توفر الشرائط عند هذا المرجع. أصلا هل هي متوفرة فعلا؟ أو ليس متوفرة فعلا؟ هذا يسمى الشك الساري. لماذا؟ لأنه هذا الشك سرى إلى أصل اليقين، هذا الشك الساري سرى إلى أصل اليقين. فهنا في الحقيقة والواقع يقول العلماء بلي لابد من الفحص. فمع إحراز اجتماع الشرائط يبقى على تقليده، ومع إحراز عدم الشرائط أو الشك فيها يعدل إلى غيره ممن هو أهل للفتوى. إذن توضحت هذه المسألة في الحقيقة والواقع، ونرجع نبينها على الكتاب. إذن في الحقيقة إذا قلد مجتهدا ثم شك في أنه كان جامعا للشراط أم لا وجب عليه الفحص. فإن تبين أنه كان جامعا للشرائط شوف إذا قلد مجتهدا ثم شك فإن تبين أنه كان جامعا للشرائط بقي على تقليده. خب وإن تبين أنه كان فاقدا للشرائط هذا باء، أو لم يتبين له شيء. شوف إذا تبين أنه كان فاقدا للشرائط أو لم يتبين له شيء عدل إلى غيره في هذه الصورة الثانية وفي الصورة الثالثة. إذا تبين أنه فاقد للشرائط أو لم يتبين له شيء عدل إلى غيره من العلماء. خب الآن أعماله السابقة كيف؟ ماذا يعمل بأعماله السابقة؟ يقول وأما أعماله السابقة من الصوم من الصلاة من هذه الأمور كلها، فإن عرف كيفيتها يعني يعرف أنه كان ماذا يصلي ماذا يصوم، أجزاء هذه الصلاة شرائط هذه الصلاة وكذلك الصيام، فإن عرف كيفيتها يعرف هو شلون كان يصلي، يعرف كان شلون يصوم على تقليده لهذا العالم الذي كان يقلده ويعمل على فتاوى، فإن عرف كيفيتها رجع في الاجتزاء يعني في الاكتفاء بها إلى المجتهد الجامع للشرائط الذي شنو يجب عليه تقليده الذي هو الأعلم. فمع مطابقة أعماله التي كان يقلد بها المرجع أليف، فمع مطابقة العمل لفتوى با المرجع الذي الآن عليه تقليده يشتزي بها يكتفي بها بعد ماكو حاجة، بل يحكم هذا هنا ترقي من السيد السيستاني حفظه الله، بل يحكم بالاجتزاء في بعض موارد المخالفة، يعني حتى في بعض موارد المخالفة التي بين المرجع الذي كان يقلده والعالم الذي كان يقلده والعالم الذي يجب عليه تقليده كان هناك فروق، كان هناك اختلاف، ولكن اختلاف يسير مثلا، بل يحكم بالاجتزاء في بعض موارد المخالفة بين الذي كان يقلده وبين من يقلده الآن فعلا، كما إذا كان تقليده للأول عن جهل قصوري. شنو الجهل القصوري؟ يعني الجهل القصوري في الحقيقة هو أنه بحث وفحص هذا المكلف ولكنه لم يصل إلى نتيجة، وإنما وصل إلى أن الذي يقلده هو بلي عالم وماذا يجوز تقليده وما شابه ذلك، بلي كما إذا كان تقليده الأول عن جهل قصوري يعني كان قاصرا وليس مقصرا، كان قاصرا بحيث أنه كان بحث وفحص وسأل أهل الخبرة وقالوا بأن زيد هو الأعلم مثلا وأخله في صلاته بما لا يضر الإخلال به لعذر. يعني بعض الأمور الواجبة في الصلاة إذا العبد أخل بها لعذر لا تكون مبطلة للصلاة. مثلا إذا نسي مثلا شخص في الصلاة نسي سورة الإخلاص مثلا ووصل إلى الركوع نسي سورة الإخلاص ووصل علما ووصل إلى الركوع، بعد ما نقول له شنو هذا عذر، فهو نسي ووصل إلى حد الركوع، فهو بهذا بعد ما نقول له ارجع مولانا من الركوع، لأن هو دخل في ركن، فبعد ما نقول له ارجع وأقرأ سورة ماذا سورة الإخلاص مع أنها واجبة، ولكن هو أخل بها لعذر لنسيان. فهنا كان المرجع الأول الذي كان يقلده زيد مثلا لا يقول بوجوب السورة، لا يقول بوجوب السورة، وهو لم يأتي بالسورة استنادا على ماذا؟ على تقليده لهذا العالم. والمرجع الذي قلده الآن فعلا والذي يجب عليه تقليده يقول بوجوب السورة، فهنا ماذا؟ فهنا لا تجب عليه إعادة الصلاة التي صلاها في ذلك الزمان مع ذلك العالم، بل يحكم بالاجتزاء في بعض موارد المخالفة أيضا، كما إذا كان تقليده للأول عن جهل قصوري. قلنا الجهل القصوري إنه بحث وفحص وقيل له إن هذا هو أعلم، وأخل بما لا يضر الإخلال به لعذرين، كالإخلال بغير الأركان. طبعا إذا كان في الأركان لا شك ولا شبهة يجب عليه الإعادة، بل الأركان لا يمكن لا يعذر فيها سواء كانت نسيانا سهوا، فهذه تبطل الصلاة، كالإخلال بغير الأركان من الصلاة كما مثلنا في هذا المثال، أو كان تقليده له عن جهل تقصيري. هذا عطف طبعا، هم هنا كذلك ماذا يعذر، أو كان تقليده له عن جهل تقصيري، يعني هو لم يبحث ولم يفحص ولم يسأل أهل الخبرة، وإنما جاء وقلده، ولكن أخل كذلك هنا، عنده إخلال بما لا يضر الإخلال به. مثلا كان ماذا مثلا صلى صلاة المغرب بإخفات حسب رأي المرجع الذي قلده أولا، أو جهر في صلاة الظهر بحسب رأي المرجع الذي قلده أولا، ولكن لا عن عمد، لا عن عمد إلا عن تعمد. ها، فإذا إذا كان لا عن عمد فما عمله مع المجتهد الذي كان يقلده لا بأس به، إلا عن تعمد كالجهر والإخفات في الصلاة، كالجهر والإخفات في الصلاة. نعم، هذا إذا عرف كيفية أعماله السابقة. وأما إن لم يعرف كيفية أعماله السابقة، ما كان يعرف شنو كان أعمال السابقة مع ذلك الذي قلده أولا، بنى على الصحة إلا في بعض الموارد، كما إذا كان بانيا على مانعية جزء أو شرط، كما إذا كان بانيا ذلك المرجع على مانعية جزء، مثلا أنه كان المجتهد الأول مثلا، هذا مثال، أنه يقول بأن التشهد مثلا الوسطي ماذا يمنع، هذا جزء من الصلاة مانع عن ماذا، عن الصلاة، مانع عن الصلاة، ومانع الصلاة يعني مبطل. ها، كما إذا كان بانيا على مانعية جزء، أو مثلا كان يقول بأن سورة الإخلاص مانعة، بل مانعة عن الصلاة يعني مبطلة للصلاة، أو مانعية شرط، لا كان مثلا يقول بأن الوضوء بأن الطهارة مانعة، يعتقد بأن الطهارة مانعة عن الصلاة مثلا، بلي واحتمل الاتيان به غفلة، واحتمل الاتيان بهذا المانع جاء بسورة الإخلاص أو جاء بالطهارة مثلا، واحتمل الاتيان به غفلة. بل حتى في هذا المورد السيد السيستاني حفظه الله إذا كان الأول بانيا على منع جزء أو شرط واحتمل الاتيان به غفلة هذا المكلف، يقول بل حتى في هذا المورد إذا لم يترتب على المخالفة أثر غير وجوب القضاء، أثر غير وجوب القضاء، ها إذا كان يقول بل حتى في هذا المورد إذا لم يترتب على المخالفة أثر، ما يترتب على المخالفة إلا وجوب القضاء عليه، لابد أن يعيد الصلاة باعتبار أنه لم يأتي بالقل هو الله أحد أو لم يأتي بشرط الطهارة أو لم يأتي بشرط الاستقبال. ماذا خب ماذا يقول؟ يقول السيد السيستاني خب أليس يجب عليه القضاء؟ يقول إذا كان فقط القضاء كان واجب عليه حتى في هذا المورد القضاء لا يجب عليه، القضاء لا يجب عليه. بل إذا كان هناك أمور أخرى، أمور أخرى مثل فالشخص أجر شخص آخر، مثلا هذا الشخص الذي كان يقلد الشخص الذي يبني على مانع الجزء أو شرط، أجره شخص كي يصلي عن والده مثلا صلاة مثلا مستحبة أو واجبة، وجاء بها على مانعية الجزء أو على مانعية الشرط وانتقل إلى هذا المرجع الجديد الذي لا يقول بمانعية الجزء أو للشرط، بل هنا عليه أن يرجع المال، أن يرجع الفلوس إلى من استأجره في هذا المجال فقط. فقط انتهينا من هذه المسألة 11، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين.